الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. طيب بالنسبة للأسئلة إلى التي وردت ونواصل الأسبوع القادم إن شاء الله. السائل يقول السائل بيسأل عن قصيدة تعطى الصوفية. قصيدة أنا سمعت إليها قبل سنوات عديدة في فترة يعني السبعينات وأنا صغير في يعني إذاعة أم درمان. فجابوا جماعة بيحكوا عن ولي برنامج اسمه أولياء الله وبيتكلم عنه مجموعة من المتصوفة وبيتكلموا عن الكرامات. طبعا نحن عندنا الكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة. بعض الناس يقول لك لازم ينكروا الكرامات، ها؟ لكن الكلام هذا عبارة عن افتراء يعني. والكرامة عندنا ثابتة ودليلها من الكتاب، ولكن شروط الكرامة هذا الذي ينبغي أن نقل عنده. فأول شيء يعني الكرامة بيضروا أول شيء للعلماء لأمرين الذي أجريت على يدي الكرامة ونوعية الكرامة، لأن الكرامة أصلا تعريفة تجرى على يدي شنو؟ صالح. وصالح ده بميزان الكتاب والسنة. مش صالح بميزان الناس يقول لك بالله يعني اعترفت بالصالحين؟ هاي اعترفت يا أبويا بتلتلة؟ ده ما ينام. أنا قلت لك صالح، أنا قلت لك بتلتلة؟ نعم قلت لك صالح صالحين في ونبدأ يقولوا السلام وعلى عباد الله. لكن بتلتلة دول ده ما طيب. فبناء لما إذا لو في خارق العادة قالوا أجري على يد الصالح كان يكون ثبت صلاحه، كان يكون صحابي، دي نقول كرامة. أو من كان ظاهره الكتاب والسنة تظن الكرامة للظن في صلاحه، يعني زول اللي بيكون موافق الكتاب والسنة ما أصلا في أحد صالح والصلاح عنده ميزان. فلو واحد بتاع بدعة زي الجماعة بتاعنا الزين اللي بيأكلوا هو الناس وبيعليك تراب وبيقولك بناديهم بناديهم في كل جمعية بناديهم، وهذه الافتراءات وهذه العقائد التي يدين بها هؤلاء المتصوفة طبعا دي شرك. لا يمكن أن يكون الشرك صلاحا في يوم من الأيام أصل ما ممكن، فهمت؟ فمن كان ظاهره الكتاب والسنة ذول اللي يناوا باي عليل بعد ذلك ظهر على يده خارق للعادة بيظن إنه دي شنو؟ كرامة له، لأنه أصلا مبني على الصالح أو من يظن فيه الصلاح من الكتاب والسنة. بعد ذلك ينظر الفقهاء إلى نوعية شنو؟ إلى نوعية الكرامة. فقالوا من شروطها أن لا تختلف مع نص من القرآن ولا شنو؟ ولا السنة. يعني ما ممكن تجيب لي كرامة تختلف مع الكتاب أو تختلف مع السنة. فكان بيتكلموا عن اللي هو لما تأخذ الفكر بتاع الصوت عندهم ممكن الكرامة تختلف مع الكتاب والسنة، ده عندهم كده عندهم هم، لكن في دي ما كده بدليل انه في كرامات مكتوبة في كتب يعني كتبت لأولياء، منها كتاب الطبقات المعروف. لما اتكلم عن ترجمة واحد يعني من الجماعة اسمه والدلهبيم، لما تقرأ والدلهبيم في حرف ود ود ود ود أو الإكثار تقريبا والدلهبيم تفتح الصفحة، الصفحات تختلف. فقالوا من كراماتي أن والدلهبيم هذا اللي هو تزوج سبعة وجمع بين بنتي بين بنتي ودندوزة، ودندوزة أنا بعرف لكن أبوك الشيخ عرف السبعة، أنت فاهم كلامي؟ وجمع بين الأختين، الأختين عرفتهم أول شيء خالف الشريعة من دولتين، من دولة إنه ذات من الأربعة ودي ما ممكن تكون كرامة، إنه الله قال تنكحوا ما فاض من نساء مثنى وثلاثة وأربعة، لغاية أربعة، ممكن تطلق تجيب صح، لكن سبعة كده في عبارك ده أنت مجرم. قال ده أبوك الشيخ قال كرامته عرف سبعة، وأختين كمان لما ودي جريمة ثانية، الله قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، الشيخ جماعة شكونا القاضي في قاضي أقوله قاضي ما جاء الكتاب والسنة وقام جاب قال له أما يكفيك مكتوب كده في الكتاب أما يكفيك أنك خمست وسددت وسبعت أن تجمع بين الأختين وقعت تقع في جريمتين فبت الشريعة عملت سبعة كمان تعرف لك أختين مع حرام عليك عارف قال القاضي شنو قال فقال لي فقال للقاضي والدشين إن الرسول قد أذن لي في الحضرة والله ما يعني الرسول يقول كلام في الكتاب وسنة يجي يلقيه في الحضرة يقول لك جانا في الحضرة وقال لي عرس سبعة والرسول في حياته قال أربعة والكتاب قال أربعة يجي الرسول يلغي عند الجماعة إلى أن يقول لك جاني الرسول وإذا قلت ما في حضرة يقول لك في رقبتك يقول لك هذي أنا جين كركي مصرف بكشيب عن زيتي أنت فاهم كلامي خليني وهذه سمي كما تسمي أنت فاهم فقام قال له الرسول أذن لي في الحفرة قال عندك شاهد شاهدك منه قالت يا أبي الشيخ إبليس ودى الأربعة يعني الكلم شاهده ظلمه ماذا برضو معه في الشغلانة سأل ودى الأربعة الزول ده الرسول البارع جاكم من الحضرة قال لك عن السبعة قال لي أجل القاضي ما تكون قال له شو ودى الأربعة قال له لا مال شو في عدول أنا داير رفسة العقل ده أربعة بس طلق أحمد حسن الشلام قال فقال له إذا فسخت العقد بسخ جلدك يا زلمة رباطي تترسخ ساكت ما أنا بحكم يصاب العقيدة قال ففسخ جلده يعني سحرية ترسخ ساكت انت وقاضي ترسخ جلده انت في زور السحرية القاضي كان شبك فيك ما الله يفكك منه ساكت ترسخ جلده انت يعني كله كده بساكت يعني انت فاهم كلامي فبتكلم في السؤال رجع سؤال الكلام ده انا ما حطمه جاب سؤال ويتكلموا وهما ماء قصيرة ملحن قال دفع الله المصوبا كريم كريم كريم الشريف نسبه الشريف نسبه فالنزيجة جر الشمس مع الملائكة ما غلب والتمساح حجر شان جنوب قلب ده أقول لك فنالة انت بتصلي ساكن انت تقول ده كباب انت بتخدم اللي احنا قاعدين الكلام ده كذب اول شيء قال من كراماته انه جر الشمس مع الملائكه كذا وريني الملائكه قاعده تجر الشمس كذا وتي اثبت لي اتحدى الناس اللي بيعتقدوا العقيده دي اثبت لي بدليل قراني او حديث نبوي انه الشمس دي جر لنا ملائكه عشان انت تجر معاهم ولو بيجروا انت تجر معاهم غلبتهم الملائكه تجر انت كانت انت اصلا انت ده مش لعب على الدهون والعقول فربنا قال والشمس تجري لمستقر لا مال جرس الملائكة ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجوع القديم إلى الشمس ينبغي أن تزيغ القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك زي الراكب والأسعى والأمر إن تعرف القصة ذاتها تدل على جهله يعني النظر بتاع البيت ده فنوم على إنه القصة ذاتها تحيرك قالوا أبوك الشيخ رسل جلوب جلوب ده من حيران وهو جل كده رضم القصة والتمساح حجر في شان جلوب كلمه قال رسل جلوب قال له امشي من الرين نصلي العصر ذهب جلوب مشى البحر شاف النيل بعدين لما في تمساح بلغ أبوك الشيخ يتأخر جلوب لغاية ما الشمس غابت ده مش حقه يتيمم لا مش الله قال له ما لك فتيمم فاهم طيبة لكن إذا قلنا الكلام ده يقول لك لا أنت سب تفهم تعرف فاهمني أنت وقال مشى أول شيء تخيل مشى يفتي الجنوب وكان حقه يصلي العصر قبل جنوب ما جاء هو ما بي صلي العصر بالتيمم مشى للبحر بعدين قال كورك للتماسيح ورجعت أنت تمساح في جنوب يتكلم مع التماسيح وبني آدم يشوف لك تمساح ويكون واقف حتى أنا كان شفت تمساح قبل 3 كيلو ما بزوغ منه انت ما بزوغ تمساح إذا شفته قبل كيلو ما بتزوغ يقول ده يمكن مستلس جايني وقال واقف كده وبتكلم معه وده كلام كذب كله فيه اها جنوك وينو التماسيح بيتكلم من الله خلقك انت عشان تطلب. قال يا ابو الشيخ جلوك بلغتم صح وما جاء معاكم ليه؟ قال يا ابو يجي دفونا فاصلنا مش كده. ما عرفنا كلام الشيخ والله. ابو يجي قال قال في النهايه كورك ليه والعداوه. تعال جاو جيب جلوك ما بجيبه. قلت له جيبه ما تجيبه معناها دول ما تابع لهم تمسح ما كوفي. انت فاهم كلامي؟ زيج منه وقال ضربه كده بالسبحه وبرد جلوك وقلب التمسح حاجه شو يا ناس؟ وقتو كده انت بتقلب ما تقلب بابو البويا. قال بحاجه مسويش معنى اقلبوا ليه بابو البويا؟ اقلبوا ليه يعني حاجه نستفيد منها. وده كله كذب ساكت وما في كلام لنا. لكن قصص ألفها المتصوفة أوهموا بها الرأي العام وأفسدوا عقائد الأمة. أنت فاهم؟ ويدافع عن ذلك شفت معينين تلاميذ حتى البرة يا جماعة يا شيخ شو ما فاهم. لكن نحن بالمرصاد أي زول يحاول يلعب يدير الإسلام. أنت فاهم؟ المنبر ما بيتسع وأظنه حاله وقت الصلاة نلتقي صلى الله على محمد.